النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، ونحن لا نزال نشرح الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين. وقد وقفنا عند أول الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب عن أبي سعيد: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينه، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي، أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي، أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتيني الرجل السمين العظيم يوم القيامة، إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أو شابا، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه، الشك من الراوي، فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني، أي أعلمتموني. فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم. متفق عليه. قبل أن نبدأ شرح هذه الأحاديث الثلاثة أو ما تيسر منها، أحب أن ألفت النظر إلى شيء أظن أنني قد كنت لفت النظر إليه. الإمام النووي يعمد إلى حديث ورد بعدة طرق وبعدة ألفاظ ينتقي منها أصحها ويأتي به، ويترك طرقا كثيرة أخرى في الحديث تختلف ربما في الألفاظ، وتختلف ربما في التفصيل أيضا. ولذلك فلا يتوقع أن أحد منكم عندما يسمع حديثا ساقه الإمام النووي في كتابه أن هذا الحديث لا توجد له طرق أخرى، لا توجد، ولكن الإمام النووي انتقى منها أصحها. كما تلاحظون الآن، الحديث الأول رواه مسلم، والثاني متفق عليه، والثالث متفق عليه، لكن هذا الحديث الذي رواه مسلم روي بألفاظ أخرى غير موجودة في مسلم. فمثلا أخ يلفت نظري إلى أن حديثا سبق أن ذكرناه في باب الصلح بين المتخاصمين، عندما حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبيلة بني عوف وهو يصلح بينهم، وصلى بالقوم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه باقتراح من بلال، يلفت النظر إلى أن هنالك رواية أخرى موجودة في مسند أبي يعلى الموصلي، وموجود طبعا هنالك روايات أخرى كثيرة لهذا الموضوع وثيقة بألفاظ مختلفة، ولكن الإمام النووي ذكر أصح هذه الطرق. وليست مهمتنا أن نستعرض كل الطرق الأخرى لهذا الحديث وأن نقارن بين لفظ وآخر، هذا ليس شأننا، نكتفي بما ذكره الإمام النووي وهو أصح الطرق. والإمام النووي إلى جانب كونه فقيها محدث. إذا نعود إلى ما نحن بصدده، الحديث الأول يرويه أبو سعيد عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتجت الجنة والنار. ما معنى هذا الكلام وكيف نفسر هذا الاحتجاج؟ وهل الجنة والنار رجلان يتخاصمان حتى نتصور احتجاجا يقوم بينهما؟ ونحن نعلم أن الجنة عالم من النعيم الذي لا يحده خيال ولا وصف، وأن النار عالم من العذاب الذي لا يحده خيال ولا وصف. وإن كانت الجنة هذه الكلمة في أصلها اسما للبستان الذي تقاربت أشجاره وأصبح يسمى في عرف بعض الناس كالغيظة مثلا، حتى إن الداخل إلى هذا البستان يجن أي يستر بين الأغصان وتلافيفها. أصل كلمة الجنة بهذا المعنى، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، أي دخل غيظته. ولكن هذه الكلمة التي هي من الكلمات القرآنية المتكررة والتي ساقها البيان الإلهي مصطلحا لهذا العالم الفسيح من النعيم من قبيل تسمية الكل باسم الجزء، فليست الجنة كما قد يتخيل البعض منا عبارة عن يعني بستان كبير أو بساتين كبيرة، لا، بل الجنة كما وصفها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأجمع كلمة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أي من النعيم. وهي كما قال الله عز وجل عنها في بعض آي القرآن، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. هذه هي الجنة، وبالمقابل تلك هي النار. فأيضا كلمة النار من قبيل تسمية الكل باسم الجزء. أبرز أجزاء الجنة هذه الخضرة التي فيها، وأبرز أجزاء النار هذه المادة التي تحرق الكيان والأجساد. وإلا فالنار أفانين كثيرة من العذاب، والجنة أفانين كثيرة من النعيم. نعود فنقول ما معنى هذا الاحتجاج؟ هذا كما قال علماء الحديث تصوير من المصطفى عليه الصلاة والسلام لواقع، وهذا الواقع عندما يتجسد في خيال الإنسان وفي تصوره يبعث على نوع من المقابلة ويبعث على نوع من المقارنة. ما هو هذا الواقع الذي يبرزه لنا رسول الله مجسدا أمام تصورنا غيظا قبل أن يقع؟ هذا الواقع هو أن الجنة تفيض يوم القيامة بمن؟ بالضعفاء والمساكين والذين لم يكن يؤذه بهم في دار الدنيا قط. وليس المعنى أن هؤلاء فقط هم روادها، ولكن هم أكثر من فيه. الواقع الثاني بالنسبة للعالم الآخر هو أنك تلتفت إلى ما سماه الله النار أو ما سماه جهنم، فتجد أنه عالم يفور ويفيض بمن؟ بكل جبار متكبر متعاظم ممن كنت تراهم في دار الدنيا، فتمتلئ عيناك من مرآه. هذان الواقعان المتقابلان المتناقضان يبعثان في الخيال صورة من التناقض والمحاجة. فيبرز المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا الواقع ويجسده بهذا التصوير الخيالي. وإلا فطبعا ليست هنالك محاجة كالذي أو كالتي نعلم بين الجنة والنار، وإنما الهدف إبراز هذا المعنى، وهذا ما نريد أن نقف عنده ونتبينه وندرك خلفياته. الجنة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم تنطق متباهية كما قلنا تجسيد للأمر بأن فيها الضعفاء والمساكين وأولئك الذين لم يكن الناس يهتمون بهم أو يبالون بهم في دار الدنيا، فهم الفئة العظمى من أهل الجنة. ترى لماذا؟ نحن سبق أن أوضحنا جانبا من هذا المعنى، لكن لابد من عرض أبعاد هذه الحقيقة كلها حتى لا تبقى في الذهن من هذا الكلام ريبة. أنا أذكركم بحقيقة تاريخية أظنها ماثلة في أذهان كثير منا. عندما بعث المصطفى عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل والأنبياء ونشر دعوته في المجتمع الذي كان فيه ومضى يدعو الناس أياما وشهورا وأعواما، ما هي حصيلة هذه الدعوة بعد هذه السنوات؟ يعني بعد 10 سنوات أو 13 عاما إلى أن هاجر، من هم الذين اجتمعوا من حوله فكانوا اللذنة الأولى للمجتمع الذي أقامه رسول الله؟ من هم الخلية الأولى لهذا المجتمع؟ انظروا إليهم تجدون جلهم، لا أقول كلهم، جلهم الضعفاء المستضعفون الفقراء الذين لم يكن الجبارون والمتكبرون يلقون لهم بالة بل كانوا يزدرونهم، أليس كذلك؟ ألم يكن أول من قال لرسول الله لبيك إن بلسان الحال أو بلسان المقال الأرقاء الفقراء المستضعفون؟ ألم يكن هؤلاء السدى ولحمة المجتمع الإسلامي في باكورة أمره؟ فسدت مصر. والفئة الأخرى الأغنياء المستكبرون صناديد قريش زعماؤها في أي طرف كانوا؟ في خط المعارضة، في خط المجابهة، في خط الازدراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون هذه الحقيقة وطالما وقفتم على مشاهد منها. ما معنى هذه الظاهرة؟ معنى هذه الظاهرة أن الإنسان الذي أوتي حظا من الغنى وأوتي قسطا كبيرا أو غير كبير من الزعامة ومن الشهرة عندما ينظر إلى ما يدعى إليه من التجلبب برداء العبودية، من السير على صراط الله عز وجل، يجد أن تعارضا كبيرا سيقع بين ما هو فيه من عزة كبرياء زعامة وجاهة غنى وبين ما يدعى إليه من هذا التجلبب برداء العبودية لله والخضوع لسلطان الله والتذلل والخضوع لعباد الله عز وجل، شيء لا يتفق مع ما تعود عليه أولئك الصناديد من العزة والكبرياء والغنى. وهذا الأمر شيء معروف، بل هي سنة من سنن الله في الكون، أن الإنسان المتكبر أو الغني أو الذي أوتي قسطا من الزعامة يتناقض واقعه مع طبيعة هذا الدين. الدين يحتاج إلى تطامن، يحتاج إلى تذلل، يحتاج إلى أن يخضع لعباد الله سبحانه وتعالى جميعا. ولذلك فالأمر بالنسبة لأولئك الناس يحتاج إلى صراع كبير، ويحتاج إلى صبر ومصابرة، بل يحتاج إلى جهاد عظيم. دون ذلك خرط القتاد كما قالوا. ولذلك ففي حصيلة الأمر تجد في الغالب أن هؤلاء الذين أوتوا حظا من الدنيا، حظا من الوجاهة ونحو ذلك، يؤثرون حظهم العاجل على هذا النزول والهبوط والتطامن إلى ساحة العبودية لله عز وجل، والتعامل مع عباد الله عز وجل على أساس التواضع واللين والرأفة بهم جميعا. ولذلك فأكثرهم يؤثرون ما هم فيه على ما يدعون إليه، شيء طبيعي. الإيمان بالله عز وجل يكلفك أن تدفع بادئ في بدء رأس مال معين، ما هو؟ أن تدين بالعبودية لله، ومن ثم تدين بالولاء والرأفة والمسكنة لسائر عباد الله عز وجل جميعا. هذا لا يتناسب مع المتكبرين والمتجبرين. ولذلك كان أحدهم هؤلاء الزعماء الذين كانوا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، يراود الواحد منهم نفسه أن يجلس إلى رسول الله فيسمع منه، ولكنه كان ينظر من بعيد فيرى مجلسه مملوءا بالفقراء الضعفاء الإماء الأرقاء، ويجد أن نفسه تتأبى عليه الدخول في هذا المجلس، فلا يكاد يصمد لهذا الصراع دقائق، ثم يمضي ويذهب. وإذا حاول الواحد منهم أن يخترق حاجزه النفسي وأن يغامر، فهو يتخفى كما كان يصنع الوليد بن المغيرة في بعض الأحيان، يتخفى وراء جدار من جدر الكعبة، وراء ستارها، ليسمع ما يقوله رسول الله، وليقرب مما يصغي إليه من كتاب الله. لكنه ما كان يجد لديه القوة على أن يجلس مع هؤلاء الفقراء المستضعفين، لأن كبرياءه كان يصده. وهذا الواقع هو ذاته الذي نجده بالنسبة لبعثة سائر الرسل الذين خلوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم. ألم تسمعوا إلى كتاب الله، إلى بيان الله، وهو يتحدث على ألسنة هؤلاء الزعماء والصناديد لبعض الرسل والأنبياء الذين خلوا من قبل، ماذا كان يقول له أحدهم؟ ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يعني كيف تريد أن نصغي إلى كلامك؟ ولعل هذا الكلام لسيدنا نوح. ونحن ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل. هذا الموقف متكرر دائما. دين الله عز وجل يقوم على التطامن، على التواضع، على العبودية لله، وعلى أن يصلح الناس من ثم سواسية كأسنان المصر، وعنجهية الإنسان، كبرياء الإنسان، غناه، شهرته، كل ذلك يتناقض مع هذا الواقع. ولذلك كان الذين اخترقوا هذا السفر وهذا الحجاب وتغلبوا على أنفسهم فعانقوا هذا الدين بصدق، كانوا قلة. وكان الذين شاء الله عز وجل أن يكونوا فقراء ضعاف مستضعفين ليست لهم حظ من الوجاهة ولا حظ من الشهرة ولا حظ من المكانة الباسقة بين الناس، هؤلاء الناس كانوا أكثر الناس إقبالا على الله عز وجل، لأن الطريق أمامهم معبد ليست فيه تضاريس، بينما الطريق أمام الآخرين مليء بالقتاد والأشواك، يحتاج إلى مخاصمة للنفس، يحتاج إلى مغامرة مع النفس. أما هذا الفقير الذي رأى الحق، ما الذي يثقله عن اللحاق برسول الله؟ ما الذي يجره إلى الوراء؟ ليست هنالك أموال طائلة يخسرها في سبيل الله، وليست له شهرة باسقة يخلفها وراءه في سبيل الإسلام، وليست له عزوة أو يعني جماعة يتربع على أكتافهم وينتشي بالظهور فوقهم حتى يجد في هذا الدين ما يصده أو يرده. لذلك خف حمل هؤلاء الناس فسعوا ودخلوا الإسلام، فكانوا هم أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السبب فيما يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام واضح ووجيه ولا إشكال فيه أبدا، وهذا السبب ليس خاصا في عصر من العصور أبدا، ولا في مجتمع دون مجتمع، بل هو عام في العصور كلها. هذا الدين الإسلامي بتبعاته بأحكامه بمبادئه ثقيل على المستكبرين، على الجبابرة المتعاظمين، ثقيل على الأغنياء الذين يتباهون بغناهم، ثقيل على هؤلاء الناس في كل العصور وفي كل الأزمنة والأمكنة. وهذا الدين في الوقت ذاته خفيف على الفئة الأخرى المقابلة، على الذين لم تثقلهم هذه الآثار بشكل من الأشكال. إذا عرفنا هذه الحقيقة فلنتساءل، هل في هذا من ظلم لله عز وجل لعباده؟ يعني قد يقول قائل ما، فأنت يا رب جعلتني من الصنف الأول، فكان الطريق بيني وبين الهداية طريقا عسيرا، لماذا لم تجعلني من الطريق الثاني، من الفئة الثانية، حتى يكون الطريق بيني وبين الهداية يسيرا؟ ممكن واحد يقول هذا الكلام، فما الجواب؟ الجواب أن ما يصح لهؤلاء الأغنياء المتجبرين المتكبرين أن يقولوه هو ذاته ما يصح للفقراء الضعاف والمستضعفين أيضا أن يقولوه، للفقير أيضا أن يقول يا رب ابتليتني من الدنيا بمصائبها وأبعدتني عن ملاذها ومتعها، لم تتركني منها إلا البريق الذي تراه عيناي، فلماذا لم تجعلني من الفريق الأول؟ أيحق لهذا الفريق أيضا أن يقول هذا الكلام أم لا يحق؟ إذن الغرم بالغرم، وهذا القانون لا يتخلف، وقد تحدثنا عنه قبل دروس، مغارم الفقر والمسكنة والضعف معها مغانم لا تقدر، سهولة الوصول إلى الله، مغانم الغنى والشهرة والزعامة والأبهة، هذه المغانم معها مغارم خطيرة أيضا لا يعلم خطورتها إلا الله. والباري عز وجل أعدل من أن يجعل مغرما من نصيب فريق دون مغنم، أو يجعل مغنما من نصيب فريق دون مغرم. خف على الفقراء والمستضعفين سيرهم إلى الله، لكن كم صعب صبرهم على ما هم فيه من ضنك. وخف وثقل صحيح على أولئك الأغنياء والمترفين والزعماء والمستكبرين، صعودهم إلى سلم مرضات الله سبحانه وتعالى، ولكن كم أعطاهم الله عز وجل من النعم ما لو تبينوا حقيقتها وتبينوا فضل ربهم عليهم بها لعشقوا ربهم سبحانه وتعالى، ولكانوا أسعد الناس بهذا الإيمان. إذن هذه الدنيا دار ابتلاء للفقراء والأغنياء، للمستضعفين والمستكبرين، وكل مبتلى بنوع من الابتلاء، وكل أيضا مكرم بنوع من النعم والفضائل. وتلك هي سنة الله في هذه الحياة الدنيا. لا يمكن أن تجد في يوم من أيام هذا الدهر مغنما مصفا من شوائب المغارب أبدا، ولا يمكن أن تجد العكس أيضا في يوم من الأيام قط. ثم إننا إذا علمنا هذا الأمر أدركنا أن الحياة بها، فلماذا لا يجاهد الأغنياء والمترفون وأولو الزعامة والوجاهة بمقابل ما كرمهم الله سبحانه وتعالى وأعطاهم؟ لماذا؟ ما العسير في هذا؟ ولماذا الاحتجاج على الله سبحانه وتعالى؟ الإنسان الغني الذي يقبل على الله عز وجل في أول الطريق يخيل إليه أن دخوله إلى الإسلام سيجرده من أمواله وغناه، ولكنه لو وعى حقيقة هذا الدين ولو عرف صفات رب العالمين لأدرك أن الله عز وجل أكرم من أن يعطيه ويغنيه عندما كان شاردا عن صراطه، ثم يفقره عندما يقبل إلى صراطه. أكرم الباري من أن يفعل به ذلك. ولكن الإنسان الذي يسيء الظن بالله يرى مغبة سوء ظنه، والإنسان الذي يحسن الظن بالله يرى نتائج حسن ظنه. وقد قال الله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. من هو هذا الإنسان الذي استغنى في الجاهلية فلما اعتنق الإسلام وعانق عبوديته لله جرده الله سبحانه وتعالى من غناه وماله؟ قد يعطي الكثير يخيل إليك أنه افتقر، ولكنه ينفذ عطاءه من باب ويرسل الله له العوض من باب آخر. ألم نقرأ قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يبسط والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. تلك هي سنة الله عز وجل في الكون. ترى لو أن إنسانا أوتي شهرة، أوتي زعامة، أوتي وجاهة في جاهليته عندما كان شاردا عن مولاه وخالقه، أمن الحق أن يتخيل أنه عندما يقبل إلى الله سيجرده الله من هذه الوجاهة، سيجرده الله سبحانه وتعالى من هذا السمو بين قومه، هذا سوء ظن بالله؟ قد يجرده، لا، بل العبارة الأدق قد يبتليه، الله يعلم، قد يبتليه وقد تهتز به ظروف آنا، لكنه إذا ثبت وصدق مع الله عز وجل فإن الله يزيد شهرته إشراقا ويزيد وجاهته قوة ويجعلها أكثر بريقا وأكثر وجاهة، يجعله في المجتمع. وتلك هي سنة الله سبحانه وتعالى في الكون. من الذي فعلا يخسر رأس مال يتباهى به؟ من؟ المستكبر فقط. الإنسان الذي أوتي وبين عشيرته والفئات الذين من حوله، هذا المستكبر المتجبر لا شك أن دخوله في محراب العبودية لله عز وجل سيكلفه كبرياءه يقينا. وعلى هذا الإنسان أن يعلم، لن يكلفه ماله، سيعطي، قد يكون هنالك نوع من المناورة، لكن لن يكلفه ماله، لن يكلفه ماله، لن يكلفه وجاهته، إنما يكلفه كبرياءه. فمن كان ضمينا بكبريائه فعليه أن ينفض يده من حقيقة العبودية لله، ومن كان تواقا إلى الوصول في محراب العبودية لله عز وجل فليخلع رداء كبريائه وليمزقه شر ممزق. ذلك لأن الإيمان بالله لا يلتقي مع الكبرياء أبدا. أولى ثمرات الإيمان بالله العبودية لله عز وجل، العبودية لله سبحانه. ومعنى العبودية لله نقيض الكبرياء. أنا عبد، إذا أنا لا أملك شيئا، أنا لا أملك مالا، أنا لا أملك صحة عافية، لا أملك عقلا، لا أملك علما، أنا ممتع بهذا كله من قبل ربي ولكني لست مالكا لشيء منه. وفرق بين من متعه سيده بنعم وبين من امتلك هذه النعم. نحن عبيد، متعنا مولانا وخالقنا بهذه النعم، هذا صحيح، ولكننا لم نملكها قط. وجريمة كبرى أن يسكر الممتع بهذه النعم فيخيل إليه أنه امتلكها فيربو كبرياؤه بهذا الشعور ويتصور أنه مالك لزمام شيء. ولذلك كان الكبرياء أرذل صفة وأسوأ صفة في العبيد، وكانت الكبرياء أسمى صفة وأجل صفة في الخالق الأوحد سبحانه وتعالى. البعض يسأل، طيب أتقول أنتم تقولون أن الكبرياء صفة مرجولة، طيب كيف الباري يصف نفسه بأنه المتكبر؟ هي صفة مرجولة لك لأنك لست أهلا لها، لأنك قزم تريد أن ترتدي ثياب المرضة في الطوال، وهذا شيء يقبح به وشيء مستشنع في الأطفال. لكن لو ارتدى هذا الثوب الطويل مارد أتراه مستبشع؟ لا. لذلك كان الكبرياء رداء الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فمن دخل في باب العبودية لله فعليه أن يخلع كبرياءه على البعد، وعليه أن يدخل عبدا ذليلا ذليلا خاضعا لله عز وجل. فإن هو فعل ذلك فقد صح لنا أن نقول إن المتكبرين والمتجبرين هم حشو جهنم فقط، ولم تجد واحدا من المتكبرين والمتجبرين في جنان الخلد أبدا. هل يمكن؟ هذا المتكبر المتجبر عندما دخل في الإسلام دخولا حقيقيا تحول من متكبر إلى عبد. أما إن دخل في ظاهره وكبرياؤه مطويا في تلافيه باطنه فذلك شيء آخر، نعده في الدنيا مسلما مؤمنا، ولكنه عند الله عز وجل يطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى ورحمته. هذه هي الحقيقة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ندرك الجواب عن سؤال، لا بل أقول ندرك كذب من افترى على التاريخ وحلل الفتح الإسلامي وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين كانوا من حوله، حلل هذه الظاهرة كلها على أنها ثورة يسار اقتصادي ضد يمين رأسمالي متكبر متجبر. ألم تقرأوا كلاما من هذا القبيل؟ ألم تقرأوا كلاما خطته أقلام عبيد الفكر الماركسي؟ قرأتم كثيرا من هذا اللهو. لماذا قالوا هذا الكلام؟ ما الذي يعني على ما اتكأوا في هذا التصور وهذا التمحل؟ نظروا كما قلت لكم إلى حياة رسول الله والصحابة الذين من حوله، فرأوا معظم من قامت على سواعدهم دعوة الإسلام وقام الفتح الإسلامي العظيم كانوا من الفقراء المستضعفين المهانين الأرقاء، نعم الإماء من النساء، كانوا من هذا القبيل، وكانت القلة منهم الأغنياء ونحو ذلك. ونظرا إلى أن هؤلاء الناس يقيسون الناس جميعا على أنفسهم، ونظرا إلى أنهم تتحلب أشداقهم ويسيل لعابهم على قرش يرونه يلتمع على هامش طريق، ونظرا إلى أن المال فقط هو الذي يمكن أن يستعبدهم، وفلسفة المال فقط هي التي يمكن أن تقوم ترجمانا مع نفسياتهم ولا شيء غير هذا، ونظرا إلى أنهم يقيسون الناس جميعا على أنفسهم، قالوا إذن هؤلاء الفقراء الذين أحدقوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان همهم الأوحد في اجتماعهم على رسول الله وفي انبعاثهم للقتال معه هنا وهناك، كان همهم الأوحد أن يفوزوا بالأموال الطائلة التي كانت وقفا إلى ذلك العهد على أولئك المستكبرين والأغنياء وصناديد مكة، كان همهم أن تتحول هذه الكنوز من أيديهم إلى أيدي هؤلاء، لذلك هم ساروا وراء رسول الله على هذا الأمر وبهذا الدافع. أظن أنني بعد أن ذكرت لكم الكلام الذي أوضحته في تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح الجواب عن هذا السؤال أو أصبح الكشف عن هذا الغباء أو هذا الافتراء التاريخي أمرا واضحا جدا. الأمر ليس كذا، كل من الفريقين الذين كانوا في مكة قبل الهجرة والذين أيضا كانوا في المدينة بعدها كلاهما كان مؤمنا برسول الله، الزعماء والصناديد والفقراء والمستضعفين، كلا الفريقين كانا مستيقنين بأن محمدا رسول. وليد بن المغيرة اعترف به، عتبة بن ربيعة اعترف بهذا على ملأ، عقبة بن أبي معيط قالها أكثر منها، لكن ما الأمر صدهم عن اعتناق ما آمنت به أفئدتهم أنهم لا يريدون أن يتنازلوا عن جهياتهم، لا يريدون أن يذلوا في هذه المجالس التي تضم كما قال أولئك الناس أراذل القوم، لا يريدون أن يضحوا بمكاناتهم وبكبريائهم. صدهم عن الظهور بما آمنت به أفئدتهم هذا الواقع. وقد فضحهم البيان الإلهي إذ قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أما الفئة الأخرى المستضعفون والفقراء ونحو ذلك، أيضا هؤلاء مؤمنون كإيمان أولئك، لكن ما الذي يصد هؤلاء؟ الشيء الذي صد الفريق الأول لم يوجد أمام الفريق الثاني، ورأوا الحق يلتمع أمامهم فانصاعوا إليه ودخلوا إليه وعانقوا هذا الدين. تلك هي الحق. أما أنهم كانوا يظهرون إيمانا بالله ويضمرون طمعا بأموال أغنياء مكة فهذا وهم باطل، وهي خرافة قذرة دون الوصول إلى تحقيقها. قرط الختام، الناس لم يتحولوا إلى مجانين بعد. صهيب الرومي لم يحمله على الالتصاق برسول الله أمل أن يصبح وريث الوليد بن المغيرة، أبدا أبدا. لو كان الأمر كذلك لم يهاجر صهيب الرومي تاركا كل ما يملك ليلحق برسول الله، ومع ذلك لما ظهر له كمين من المشركين في الطريق أمسكوا بزمام دابته ومعه زوجته وبعض من أولاده، نفق بسيطة معه، قالوا له: جئتنا صعلوكا لا مال لك، تزوجت عندنا والآن تريد أن تمضي بصاحبتنا، يعني زوجها هي عربية، وأولادها إلى محمد وصدوا. فقال لهم: أرأيتم لو أني تجردت عن كل ما تريدون أتتركوني أهاجر إلى رسول الله؟ تركوه ظنا منهم أنه لن يفعل، أخذوا منه الزوجة الأولاد، جردوه من المال وهم لا يصدقون أنه سينبت عن أهله وأولاده ليلحق برسول الله. فما كان منه إلا أن واصل سيره سعيدا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. أي مجنون هذا الذي يتصور أن صهيب الرومي هذا إنما دفعه إلى الإيمان برسول الله الأمل بأن ينال كنوز صناديق قريش؟ أي مجنون هذا الذي يتصور ذلك؟ والصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجروا جردوا أنفسهم من الأموال المنقولة والأموال غير المنقولة، جردوا أنفسهم من كل ما يملكون من نشب، ولم يبق لهم إلا من رسولهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. أفكان هؤلاء أعضاء ثورة يسار اقتصادي ضد يمين رأس مالي؟ أي مجنون أخرق هذا الذي يتصور هذا الكلام؟ وأبو بكر الذي لما دعا الناس إلى أن يتبرعوا عند تجهيز جيش العسرة بما تيسر له، أبو بكر الذي جاء بكل ماله بكل ما يملك، ولما قال له رسول الله: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. أفكان أبو بكر هذا وهو واحد من أبرز أصحاب رسول الله المتحركين في الثورة اليسارية ضد اليمين، أكان أبو بكر هذا رائد ثورة يسار اقتصادي؟ أي مجنون هذا الذي يعي هذا الكلام بل يسمع هذا الكلام لدقيقة واحدة؟ الكلام الذي أوضحته لكم آنفا شرح لنا كل شيء. هؤلاء لم يصدهم عن الله حجاب، خف عليهم سبيلهم إلى الله، فلما خف عليهم هذا السبيل وصل. أولئك الآخرون استاقلت بهم الأرض، فكانوا ممن قال الله عز وجل عنهم: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. تلك هي الحقيقة. وإذا الأمر ليس فيه ظلم لفئة ضد فئة، وإنما فيه عدل إلى منتهى الحد، بل هنالك فوق العدل فضل، فضل من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الناس جميعا. فإن الإنسان الفقير الذي يعانق هذا الدين يغنيه الله، والغني الذي يعانق بصدق هذا الدين يبقي الله سبحانه وتعالى على ماله وبناه، والإنسان الشريف في قومه إذا دخل الإسلام زاده هذا الدين شرفا. ولا والله ما ذل إنسان لأنه كان عبدا لله، ولكن الإنسان يذل عندما تهون عليه نفسه ويشرد عن باب العبودية لله سبحانه وتعالى. هذه الحقائق ينبغي أن لا نجهلها بشكل من الأشكال. هذا هو الحديث الأول. بقي كلمة واحدة يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقضى الله بينهما قائلا، يعني إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء. الجنة لسان رحمة، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، والنار لسان نقمة ينتقم الله بهذه النار ممن نشاء، ولكليكما علي ملؤه. أي أنا ضامن أن تفيض أهل الجنة بمن سيرحمهم الله، وأن تفيض أهل النار بمن سيعذبهم الله عز وجل، لأن هذا العالم فيه من يكفي لملء النار ومن يكفي لملء الجنة. وإن كان المصطفى صلى الله عليه وسلم بشرنا أن هذه الأمة أمة مرحومة، وأن أكثر هذه الأمة، سيما طبعا نحن نعني بأمة الاستجابة لا أمة الدعوة، هم حشو الجنة ببشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال ذات يوم، وقد أخذت المخاوف بمجامع قلوب أصحاب رسول الله عندما سمعوا هذا الكلام، بل هنالك حديث آخر بهذا المعنى أوسع من هذا، قال لهم: أبشر فما أنتم في الأمم الأخرى إلا كلقعة بيضاء في ثور أسود. أي هذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة قليلة جدا، ولكن هذا القليل هم تاج الأمم كلها، وهم خيرة الأمم كلها، كما كان محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم كلها. ولكن ينبغي أن نعلم أن مقياسا واحدا أمامنا وضعه الله ووضعه رسول الله لمن يستأهلون رحمة الله ولمن يستأهلون سخط الله. لعلكم تتصورون المعاصي، لا أبدا. أرأيتم إلى هذا الحديث، هل الرسول قال أن الجنة والنار عندما تخاصمتا اعتزت الجنة بأن فيها الطائعين، واعتزت النار بأن فيها العصاة والآثمين؟ ما قال الرسول هكذا، بل أقول هل البيان الإلهي تهدد في آية من آياته العاصين والآثمين هكذا فقط بهذا الشكل؟ أيضا لم تجد ذلك، وإنما أوضح المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث التصويري أن النار تباهت بأن فيها من؟ بأن فيها المستكبرين والجبابرة، وأن الجنة فيها المستضعفين والضعفاء والرحماء. ولم يعرج المصطفى على ذكر المعاصي لا هنا ولا هناك. معنى هذا الكلام أن الشيء الذي يحجب الإنسان عن الله عز وجل ويبعده عن رحمته الكبر فقط، فقط. والكبر ينبوع الآثام كلها. فإذا تخلى الإنسان عن كبره وعوفي من تجبره فإن المعاصي لم تضره. ومعاذ الله أن يكون معنى كلامي دعوة إلى المعاصي، طبعا لا. إذن ما معنى أن المعاصي لم تضره؟ الإنسان الذي لم يتكبر على الله مصطبغا بذل العبودية له، لأنه يعني إما هذا وإما ذا، مؤمن بالله غير متكبر، إذن بماذا يشعر؟ بعبوديته لله. عندما تصدر من هذا العبد معصية وتتلاقى معصيته بعبوديته يحدث ما يشبه المس الكهربائي. عبوديته لله تثور بين جوانحه فيتألم ويتحرك ويندم ويبكي ويناجي ربه مستغفرا آيبا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. هل يعني هذا أنه اعتصم بعصمة دائمة ولن يقترف ذنبا آخر؟ لا، قد يقترف ثانية وثالثة ورابعة، ولكن كلما اقترف إثما جاءت عبوديته لله. نعم، فالتهبت بين جوانحه نارا وتحولت إلى توبة ضارعة وذل لله عز وجل. وإذا بهذه المعاصي كلها ذهبت أدراج الرياح، فإذا رحل إلى الله رحل إلى الله نقي الأدراج طاهر القلب، معه قلبه النظيف وأوبته الطارعة إلى الله. وماذا يقول الله؟ وأدركت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، هذا ما توعدون. لم يقل لكل معصوم من الذنوب، وإنما قال هذا ما توعدون لكل أواب رجاع إلى الله. ولن يكون المتكبر رجاعا إلى الله أبدا. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، أي عاد إلي بقلب طاهر من المعاصي تائب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قولنا أن الإنسان المتحرر من كبريائه لن تضره المعصية قط. وإذا عرف عبوديته لن يستطيع الكبرياء أن يتوغل إلى قلبه أبدا أبدا بشكل من الأشكال. ولذلك أنا كنت ولا أزال أقول أيها الإخوة، صورتان أقرب ما يكون إلى قلبي في الحياة، صورتان، هاتان الصورتان تبعث كل منهما شعورا من النشوة يعجز اللسان عن وصفه. الصورة الأولى صورة إنسان شارد عن الله بالأمر، تفاجأ به اليوم وهو مقبل إلى الله، واقف بين عباد الله خاضعا متذللا يركع ويسجد له. تخيل هذه الصورة، لم تجد أجمل من هذه الصورة إطلاقا. هذا الإنسان كنت تراه بالأمس شاردا في مناكب الأرض بعيدا عن الله، تراه اليوم وقد اصطلح مع الله، وإذا بنور جديد يطفع على وجهه. هي الصورة الجميلة الأولى التي لا يتكاد عيناي تشبعان منها. الصورة الثانية صورة إنسان بوأه الله عرشا من المكانة والوجاهة والزعامة وربما الحكم والقيادة. تنظر إلى هذا الإنسان فتجده في المشهد التالي، واقفا على أرض ربما كانت مثربة أو متواضعة، وقد وضع كفا على أخرى، متذللا يصلي له يناجيه بألفاظ العبودية والولاء له، يركع يسجد وانظر إلى معنى يسجد، يضع جبهته معصرة بتراب الأرض، وربما صادفت جبهته أو صادف رأسه قدمي إنسان يصلي أمامه. هذه الصورة الثانية التي لا أرى صورة بعد الصورة الأولى أجمل منها قط. لماذا؟ من أين صدر الجمال في هذه الصورة الثانية؟ كان خيالك ممتلئا بكبرياء هذا الإنسان، بعنجهيته، بمكانته، بسموه، برتبته، ولكنك تنظر الآن وإذا بكل ذلك المظهر كان بريقا كاذبا، وكانت صورة زائفة، وكان القلب مليئا بالعبودية لله عز وجل. جاءت هذه العبودية تكذيبا لذلك الزيت، جاء هذا المظهر بيانا أنها تلك الصورة لم تكن إلا مظهرا من المظاهر، وإن هذا المظهر الباري سبحانه وتعالى لا يشنأه ولا يبغضه، تبوأ عرشا من الزعامة فوق الأرض كلها، لكن كن عبدا لله، مارس عبوديتك لله، ولا تجد نفسك متكبرا على عبد الله، وكن رحيما لعباد الله جميعا، ولن تضرك عروش الأرض كلها واحدة إثر أخرى. هذا المعنى هو حصاد هذا الكلام الذي يقوله رسول الله. وإذا كان الإنسان بهذه الشاكلة تمتع بالصفتين، الصفة الأولى بينه وبين الله، الصفة الثانية بينه وبين عباد الله. أما التي بينه وبين الله فهي صفة العبودية منه لله، وأما التي بينه وبين عباد الله فهي الرحمة. الرحمة. سأل رجل معاذا رضي الله عنه، قال له ادع الله عز وجل أن يرزقني الجنة، فقال له كن في الدنيا رحيما أكن لك بالجنة زعيما. كن في الدنيا رحيما، رحيما بالناس جميعا، أكن لك بالجنة زعيما. من الذي يقول هذا الكلام؟ ليس رجلا من عامة الناس، صحابي، وليس أي صحابي، هو ذاك الذي قال له رسول الله يا معاذ إنني أحبك، إنني أحبك، فإذا انفصلت من صلاتك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا هو معاذ. ومن هو أيضا معاذ؟ هو الذي مات بالطاعون رضي الله عنه، ولما وقع في سكرات الموت كانت سكرات الموت تأخذه وترده، فإذا صحى وأمكنه أن ينطق قال يناجي الله أي رب اخنقني خنقاتك فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. معاذ هذا هو الذي قه الله بالجنة أحيما أكن لك بالجنة زعيما. فأسأل الله أن يجعلنا ممن فاضت قلوبهم عبودية لله، وممن فاضت أفئدتهم رحمة بعباد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين.